يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الذي بعد الأذان وهو آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ما معنى الوسيلة؟ درجة في الجنة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، الوسيلة درجة أو قصر في الجنة. نعم.